الرجل ومراته ودلت كويس برضو. إذا كان النساء مع النساء والرجال مع الرجال ما في تخشوا الرجال ولا يعني إظهار زينة ولا عدم الحجاب هذا، ثم يجتمعوا جميعا غير تحجب وغير مبالاة فلا يجوز هذا. بل إذا كان النساء مع النساء في وقت ما ليس في سحر ولا إضاعة أوقات ولا اجتماع على باطل لا بأس، إذا زار النساء والنساء زاروا الجيران هذا طيب بين الجيران، لكن بشرط يكون ذلك على غير سوء على غير عمل صالح، على لا يكون هذا على عمل سيء ولا يكون معه تفشه للجار أو ذو الجارة أو ما أشبه، لا بل يكون معه حجاب والستر وحجاب، والنساء مع النساء والنساء مع الرجال في غير معصية، بل الزيارات المصالحة في حد مناسب وفي اجتماع مناسب للتنفيس عن النفس وللترويح عنها وللتحدث الذي جرى في الآدب بين الجيران هذا لا يسمح.